جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهمكم الصواب ووفقكم للحق وينفع بكم الإسلام والمسلمين. هذه أسئلة وردت، يقول السائل: بارك الله فيكم، ما حكم التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية بدعة في كل العبادات، لأن النية محلها القلب، ولا يشرع أن يخبر الإنسان بما نوى، لأن ذلك مناف للإخلاص، والله عز وجل يعلم ما في القلب، فلا يشرع أن يتلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم ذلك. وما شرع التلفظ بالمنوي إلا في الحج والعمرة، وأما ما عدا ذلك فلم ينقل كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ما منهم من أحد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ قال: نويت أن أتوضأ لصلاة كذا. لم ينقل أحد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مشروعا لنقل. ونحن في باب العبادات مأمورون بالتعبد بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ الإنسان بالنية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: حين أتوضأ أحس بنزول البول، فما هو العمل؟ إذا كان هذا ملازما للإنسان بأنه كلما توضأ أحس بخروج شيء منه، فإن ذلك نوع من الوسواس. علاجه أن إذا توضأ نذر أخذ بكفيه شيء من الماء ثم نثره على فرجه ليقطع الوسواس عنه، فإذا أحس بشيء علم أنه من ذلك الماء وليس مما خرج منه، فيقطع بذلك الوسواس، لأن هذا وسواس والوسواس من الشيطان. فإذا توضأ الإنسان وانتهى من وضوئه فإنه لا يلتفت بعد ذلك إلى هذه الوساوس المتكررة، لأنه لا يمكن أن يحدث ذلك في كل وضوء وفي كل يوم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نلاحظ بعض الناس يمسحون على أرجلهم مسحا بدون غسل، فهل وضوءهم صحيح؟ مسح الرجلين في الوضوء غير صحيح، ولا يجزئ هذا الوضوء ولا يصح، لأن الله أمر بغسل الرجلين في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: وغسل رجليه ثلاثا، غسل، ولم ينقل أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهم عدد كبير، لم ينقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه، فدل ذلك على أن المسح للرجلين غير صحيح، ومن مسح فوضوءه غير صحيح، وعليه أن يأتي بالوضوء بما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام، وسار على ذلك المسلمون بحمد الله عز وجل. إلا إذا كانت الرجل مغطاه بجورب أو خف فإن مما شرع أن الإنسان إذا كان قد أدخل رجليه في خف أو جورب طاهرتين شرع له أن يمسح عليهما للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: توضأت فنسيت أن أغسل اليد اليمنى قبل اليسرى فعكست ذلك، فما الحكم؟ سيأتي إن شاء الله بيان حكم التيامن في الوضوء، أن يغسل اليد اليمين قبل اليسار أو الرجل اليمين قبل اليسار، أن ذلك سنة مستحب وليس بواجب، لأن الله عز وجل أمر بغسل اليدين وغسل الرجلين، وإذا غسل اليدين والرجلين بدأ باليسرى ثم اليمنى ففعله صحيح لكنه خلاف الأولى، فالسنة التيامن كما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حاله أنه يحب التيامن في طهوره وفي شأنه كله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: غرا محجلين من آثار الوضوء؟ يعني أن من فضائل الوضوء أنهم يأتي المتوضئون يوم القيامة يعرفهم الناس ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء البادية على أعضائهم التي غسلوها للوضوء، غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني أن ألوان الأعضاء التي كانوا يتعاهدونها بالوضوء غسلا ومسحا، غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، أنها تأتي يوم القيامة كما تكون الخيل المحجلة التي تكون أطرافها قد وضع عليه أو وضع بلون آخر مميز لها عن لون جسدها أو سائر جسدها، فكذلك المتوضئون يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذا من فضائل الوضوء، وأن ذلك من علامات يجعله الله عز وجل من العلامات الظاهرة على المرء يوم القيامة لما كان يتعاهد هذا الوضوء لأداء صلواته. نعم. أحسن الله إليكم. لأن هذا من علامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته؟ يعرفهم بآثار الوضوء على وجوههم وأيديهم وعلى رؤوسهم وعلى أرجلهم، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بآثار الوضوء على هذه الأعضاء يوم القيامة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أسئلة تكررت، هذه أحدها عن العمرة، يقول: هل يجوز أن يكرر المعتمر عمرتين في سفرة واحدة نظرا لغلاء التكلفة وعدم وجود الوقت لبعد البلاد؟ هذا السؤال متكرر في كل درس، يتكرر هذا السؤال، قد بينا مرارا أن المشروع أن تكون كل عمرة في سفرة مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، لم يكرر في السفرة الواحدة، لم يفعل أكثر من عمرة، ولم يأتي بعمرة ثانية في سفرة واحدة. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو دل أمته عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر إلا هذه العمرات الأربع، ولو كان مشروعا تكرار العمرة لفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي فيه بما يستدل به على جواز تكرار العمرة إلا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني بعمرة مستقلة وحج مستقل، وإلا هي قارنة، أدخلت العمرة في الحج. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها فأمر أخاها عبد الرحمن أن يحرم بها من التنعيم فتأتي بعمرة مستقلة، ولم يكن هذا منقولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة أكثر من مرة. فالمشروع في كل سفرة عمرة مستقلة، لكن لو فعل الإنسان واعتمر أكثر من عمرة فالأمر واسع، لكنه على خلاف المشروع. وكون الإنسان بعيد أو لا يتأتى له أن يأتي مرة أخرى فقد عذره الله، الواجب العمرة مرة واحدة، وإن تيسر مرة أخرى فالحمد لله. بعض الناس ربما يريد أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه أو نحو ذلك، فنقول الأفضل أن تنشئ لهم، لمن تريد أن تعتمر عنه، أن تنشئ له سفرا مستقلا فتعتمر في سفرة مستقلة عمن تريد إذا اعتمرت عن نفسك، لأن العمرة والحج أحكامهما واحدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال: اللهم لبيك حجا عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. دل ذلك على جواز أن يعتمر الإنسان أو أن يحج عن غيره إذا اعتمر أو حج لنفسه. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، غدا بإذن الله سوف أتوجه إلى المسجد الحرام، فما هي نصيحتكم لكي تكون عمرتي صحيحة متقبلة؟ أن تأتي بهذه العمرة على وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي إلى الميقات وتحرم منه ثم تتوجه إلى بيت الله الحرام وتؤدي الطواف والسعي، ثم تحلق شعر رأسك أو تقصر، والحلق أولى، متوجها في ذلك لله عز وجل، مخلصا العمل له سبحانه. نسأل الله يتقبل منا ومنك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كنت في شبابي أتهاون في الصلاة فأصلي أحيانا وأتركها بعض الأوقات دون علة أو سبب، والآن أريد قضاء هذه الصلوات التي ضيعتها، فهل يجوز ذلك؟ أولا احمد الله عز وجل أن هداك وبصرك بدينك، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والله عز وجل قال: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم المخالفة أن من لم يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين، ولا تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بانتفاء الدين، فلا دين لمن لا صلاة له. فداوم وحافظ على هذه الصلاة في أوقاتها مع المسلمين. وأما قضاء الصلاة فإن الصحيح أن الإنسان إذا تاب من تفريط كان سبق في الصلوات فإن التوبة تجب ما قبلها، والأمر بإعادة الصلاة فيه مشقة، فإن الحائض لا تؤمر بإعادة الصلاة لرفع المشقة، والذي جاء المصيء في صلاته وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى صلاته قال له صلي فإنك لم تصلي، ثم قال لا أحسن غير ذلك وعلمه الصلاة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة الحاضرة والصلاة الحاضرة، ولم يأمره بإعادة ما مضى مع أنه كان لا يحسنها. صلي فإنك لم تصلي، فالصلوات التي كانت قبل ذلك كانت على غير وجهها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها. ثم إن طائفة من أهل العلم على أنه من ترك الصلاة متعمدا فإنه كافر، فإذا تاب إلى الله عز وجل فلا يؤمر بإعادة الصلاة مرة أخرى.